أن هذه اللفظة تعد يمينا، وبالتالي يجب على من حنث فيها كفارة اليمين، يخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وذلك لأن الله تعالى قد قال في كتابه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل هذا على أن التحريم يعد من أنواع اليمين تجب به كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يضع ظاهر أصابع القدمين أو جانب الأصبع على الأرض حال السجود جزاكم الله خيرا؟ الواجب في السجود أن تصل قدم الإنسان إلى الأرض، فمتى أوصل أي جزء من قدمه إلى الأرض عد بذلك ممتثلا للأمر الشرعي الوارد بالسجود، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، كما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والسنة في هذا الباب أن يجعل الإنسان أصابعه على الأرض جميعا، وأن يجعل بطونها تجاه الأرض، ويجعل أصابعه متجهة جهة القبلة، ومتى كان كذلك كان قد حقق السنة وامتثل في ذلك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل: أجمع مالا للزواج ولدي من 3 سنوات، هل فيها زكاة؟ من كان يملك مالا قد بلغ النصاب فالأصل وجوب الزكاة فيه، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن هنا فإن من ملك النصاب مهما كان غرضه من ملك ذلك النصاب فإنه يجب عليه أن يزكي ما ملكه من الأموال إذا مر عليه حول كامل، وبالتالي فإن الواجب عليك أن تزكي هذا المال عن كل سنة من هذه السنوات السابقة. وليعلم بأن سنة الله بأن يخلف على المنفق مع ما يناله من الأجر العظيم، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل تربية الحيوانات مثل القرود تنقص الأجر مثل تربية الكلاب؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو زراعة نقص من أجره في كل يوم قيراط. وهذا الحديث قد نص على الكلب ولم يذكر المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الكلب، وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس غيره عليه لعدم معرفتنا بالعلة التي من أجلها منع الشارع من اقتناء الكلب. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول حفظكم الله: أليس عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره يعلم هل هو من أهل الجنة أو النار؟ فلماذا يفزع يوم البعث؟ أليس قد علم بمصيره؟ ذكر الله جل وعلا أحوال أهل الموقف، وعلم جل وعلا أنهم يفزعون في ذلك اليوم العظيم. والفزع في يوم القيامة ناتج من أمور، أولها الأمور الكونية